أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذي اسم التجديد المشهور عندنا في حفص. انت وانت منين حضرتك؟ نعم. انت منين؟ من مصر؟ الحمد لله. طيب حفص في التجديد قرأت التجديد. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحرون. بل نحن قوم مسحرون. بل نحن قوم مسحورون. زيت الجنة. نفتتح بإذن الله الكلام على تفسير سورة الحج. نسأل الله جل وعلا أن يتم علينا هذا الخير وأن يجعله في موازين حسنات وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. يقول الله جل في علاه: بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أن البسملة على الراجح الصحيح من كلام أهل العلم هو كلام الأحناف أنها آية من القرآن مستقلة، أنها آية من القرآن مستقلة تفصل بين سورة وأخرى، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كنا نعرف انقضاء السورة أو ابتداء السورة الجديدة من البسملة، كنا نعرف ذلك من رسول الله بالبسملة. قال: سورة الحجر. وسورة الحجر هي سورة مكية، وطابع القرآن المكي ظاهر لائح واضح جدا عليه. وهذه السورة بلا خلاف لأنها مكية. قال الله جل وعلا: ألف لام راء. ألف لام راء فيها الخلاف العريض الذي بيناه، وأن البعض يرى أنه من المتشابه وهذا خطأ بين. ومعنى هذه الحروف المقطعة في أوائل السور بأنها دلالة على الإعجاز، كأن الله تعالى يقول: هذا القرآن الذي أعجزكم ولا تستطيعون أن تأتوا بمثله، كما قال الله جل وعلا: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا, تعجيز تعجيز, كأن الله يقول بأن هذا القرآن الذي أعجزكم أن تأتوا بمثله هو من هذه الحروف, من هذه الحروف التي تستخدمونها أنتم في لغتكم, في لغتكم ألف لام راء. وقد قال بعض العلماء تفسيرا لها إني أنا الله أرى, إني أنا الله أرى, وده هذا أيضا يحتاج إلى دليل. فالراجح الصحيح فيها ألف لام راء أنها من يعني من المعجزات, أنها من هذه, أن القرآن من هذه الحروف, هذه الحروف المقطعة فيها فائدة الإعجاز, وأن هذا القرآن الذي أعجزكم يكون من هذه الحروف. قال الله تعالى ألف لام راء تلك آيات الله نتلوها, تلك آيات الله وقرآن مبين. تلك آيات الله هذه إشارة للعلو, هذه إشارة للعلو, كما قال ذلك القرآن لا ريب فيه, فيها إشارة البعيد وإشارة البعد, معناها إشارة العلو, وإشارة العلو معناها أن هذا القرآن في علو, لما لا, وهو كلام الله جل في علاه تكلم به ونزل به جبريل, وليس مخلوقا كما قال أهل البدع والضلالات, تعالى الله علوا كبيرا عن ذلك. ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين, تلك آيات الكتاب وقرآن مبين, الكتاب في غير موضع من القرآن جاء ويقصد به كتاب الله جل في علاه القرآن, القرآن العظيم, فيكون هنا بمعنى تلك آيات الكتاب, الكتاب هي القرآن. قال وقرآن مبين, تلك آيات الكتاب وقرآن مبين, والعطف هنا عطف تفسير, فيكون المقصود بالكتاب هو ما تكلم الله به ونزل به جبريل على النبي الأمين, وهو القرآن, فيكون العطف هنا عطف تفسير. أو بدل ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين, وبعض أهل التفسير يقول الكتاب هنا ليس المقصود به هو القرآن, بل الكتاب هنا المقصود به هو التوراة والإنجيل, التوراة والإنجيل. قد نقول بأن هذا كلام سديد في سورة آل عمران, ماذا قال الله جل في علاه؟ وأنزل التوراة والإنجيل هدى للناس, نعم, من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان, وأنزل الفرقان, يبقى إذن والفرقان هو القرآن. فقد يقال بأن في قول الله تلك آيات الكتاب يقصد التوراة والإنجيل, وقال وقرآن مبين, ولذلك لما والأصل في العطف المغايرة, ويكون هذا أقرب إلى التفسير الصحيح, لا سيما أنه قد قيد في الوصف بالقرآن ما هو زائد على الكتاب, قال وقرآن مبين, وهذا القرآن الذي يقرأ ويتلى عليكم قرآن مبين, قال وقرآن مبين. إذن القرآن هو الكتاب على القول الأول, والقول الثاني هو القرآن المقصود به كلام الله جل في علاه وهو الفرقان, وأما الكتاب هو التوراة والإنجيل, وهذا الأقرب. قال ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين, وفي معنى قرآن مبين يعني قرآن بين, قرآن بين يبين المجملات, يأتي بمجمل ويبينه ويأتي فيوضح المشكلات, فهو قرآن بيان في القرآن, والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فمن أعظم سمات وصفات القرآن أن الله تعالى جعله تبيانا لكل شيء, جعله تبيانا لكل شيء. وأنتم لا تستغربون بأن بعض المعاصرين عندما سافر إلى فرنسا وقال أحدهم يريد أن يلقى عليه شبهة, مع أنه كان معتزل الفكر وهذا بابه يعني, فقالوا له يعني أنتم قلتم أنه ما من شيء إلا في كتاب الله, ما فرضنا في الكتاب من شيء, هل تستطيع أن تقول لي الخبز هذا وصنعت الخبز, تستطيع أن تستخرج به آية يعني تدل على ذلك أو تبين لي كيف أصنع الخبز؟ قال نعم. ثم قال ادعو لي مديرك, فجاء المدير وقال له كيف تصنع الخبز؟ قال أصنعه كذا وكذا, فقال له هكذا, هكذا يصنع الخبز. قال قلت من كتاب الله, قال كتاب الله يدل على ذلك. قال كيف؟ قال قد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا هو المتخصص أهل الذكر, رجعنا له وبين لك ذلك. إذن قول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء على ما قال الإمام الشافعي, فيه مجملات وفيه أيضا لا يستطيع أن يصل إلى الحق فيه إلا من عمق النظر جدا وغاص في التعبير, لقول الشافعي ما من نازلة تنزل إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهل من جهلها. لذلك قال لعلمه من الجميع، جميع العلماء، قال لا، قال لعلمه الذين يستنبطونه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، قال لا يعلمهن كثير من الناس، إذن يعلمهن قليل لا كثير. قال ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وهذه أيضا فيها دلالة على أن كتاب الله جل في علاه فيها دلالة على مسألة عظيمة جدا عزيزة، ما هي بالنسبة لكتاب الله؟ تفضلوا، المشاركة مهمة جدا لأرى أنكم على اتقاد ذهن. هذه تدل خلاص هذا تدل على أن هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان، تدل على أن هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان، وكل هذه التشريعات صالحة لكل زمان ومكان، لا يقال بأنها للصحراء فقط كما قال الكفر الفجر، أعوذ بالله. والدلالة على ذلك بأن الله جل وعلا قال وقرآن مبين، هو قرآن يبين كل شيء، يبين الصغير والكبير والدقيق والجليل، وقرآن مبين. وذلك قال الله جل وعلا وتستبين سبيل المجرمين، فهذا القرآن صالح لكل زمان ومكان، أحكامه صالحة لكل زمان ومكان. قال ربما وقرأت حفصة أنا أخطأت، ربما التخفيف عندنا لما تجد عند ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي يرونها بالتجديد ربما، وعندنا التخفيف ربما يود الذين كفروا لو كانوا ربما رب للتقليل كما قال علماؤنا، ربما تقع للتقليل، والحق أنها تقع للتقليل والتكثير، يعني رب تأتي للتقليل وتأتي أيضا للتكثير، تأتي للتقليل وتأتي للتكثير. قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هذا فيها تقريع وتوبيخ وفيها أيضا وعيد وتهديد، لأنه سيحدث يوم القيامة ما يقلقهم، وأيضا الكفر مرتعه وخيم والعقاب يوم القيامة وليم أليم. فلذلك يقول ربما يود لو كانوا يعلمون، بأنهم على ما يرون من العذاب والتقريع والنكال والعقاب يوم القيامة، يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال ربما للتقليل وأيضا تأتي للتكثير، الصحيح أنها تأتي أيضا للتكثير. ربما يود الذين كفروا، يتمنى الذين كفروا، والذين كفروا من الذين أشركوا بالله جل في علاه ما لم ينزل به سلطانا. قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذه اختلف فيها العلماء على قولين، متى يقول الكافر ذلك، ربما يود، متى يقول بلسان حاله متمنيا أن يكون من المسلمين، متى؟ في الدنيا، في الآخرة، وفي الآخرة في العرصات، أم في النار، في النيران. هذا التفصيل عند العلماء. فبعض العلماء قالوا بأن قول الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين هذه في الآخرة، هذه في الآخرة وليست في الدنيا. وقد قال بعضهم أنها يعني موطنها، أيضا اختلفوا في موطنها، فبعضهم قال إذا اجتمع أهل النار في النار ونظروا إلى عذاب الله جل في علاه ومعهم من شاء الله من أهل القبلة، ثم يعني يعيرون أهل القبلة بأنهم معهم في العذاب، فيقول الله تعالى وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. وفي رواية أخرى قال شفعت الملائكة، شفع الأنبياء المرسلون، شفع المؤمنون، بقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج كل من كان في النار ولم يعمل خيرا قط، كل من لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. فإذا رأوا ذلك ورأوا أنهم قد خرجوا من النيران وأن خلودهم بعد ذلك يكون في الجنان، هنا يتمنون لو كانوا مسلمين. هذا الموطن الأول، لأن يعني في بعض أثار أنهم يقولون ما أغنى عنكم إسلامكم وما صرتم إليه في النار معنا، فلما يسمع ذلك الله تعالى التعيير هذا لأهل التوحيد يخرجهم الله من النار. هنا يتمنى أهل الكفر لو كانوا مسلمين، فيقولون يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا. وهذا قد ورد عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتسامح في الإسناد. وهذا ذهب عليه ابن عباس وأنس ابن مالك ومجاهد وعطاء وأبو العلي. وقيل إنهم لما عينوا القيامة ونظروا في العذاب والشدة واللأواء في عرصات يوم القيامة تمنوا أن يكونوا مسلمين لما رأوا من نجاة أهل الإسلام وحسن الفعال مع أهل الإسلام، تمنوا أن يكونوا مسلمين. بل قيل أن هذا مستديم، أن هذا يكون هذا مستديم، يكون مستديما معهم، يكون مستديما معهم، لأنهم كلما تحولوا من عذاب إلى عذاب ومن شدة إلى شدة ومن مشقة إلى مشقة والأواء إلى الأواء، في كل تغير يتمنون لو كانوا مسلمين، سينقطع عنهم العذاب ويكونون عند رب العباد خالدين. هذا بالنسبة لقولي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذا في القول الأول. القول الثاني أن هذا التمني في الدنيا، أن القول الثاني هذا في الدنيا، إذا عاينوا وتبين لهم الضلال من الهدى وعلموا أن مصيرهم إلى النار تمنوا الجنة، تمنوا أن يكونوا مسلمين. قد يقال يستدل لهذا القول ما كان من فرعون عندما أدركه الغرق، قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين. ومن قال بأن رب للتقليل فقط، وأن هذه الآية خرج مخرج التهديد وكثير ما يتوعد به، قال العلماء للتوجيه هذا الباب، قالوا نحن نقول أن ربما تكون للتقليل وتكون أيضا للتكثير. وقد يقال بأن أهوال يوم القيامة وما يقع بهم من الأهوال تكثر عليهم، فإذا عادت إليهم عقولهم تمنوا أن يكونوا مسلمين. قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هذا نوع من أنواع الاستدراج، هذا نوع من أنواع الاستدراج. قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يشغلهم بأمور الدنيا، يشغلهم بأنفسهم، يشغلهم بالطعام بالشراب باللباس بالزينة، فبهرج الدنيا يخطفهم، بهرج الدنيا يؤثر عليهم، وهذا من عقاب الله لهم، حتى يأتوا يوم القيامة قد وفوا كل ما لهم من حسنات ما يبقى إلا العذاب. قال الله تعالى ذرهم يا محمد، ذرهم ذر أهل الكفر، وإن كان المخاطب أهل مكة فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال ذرهم يا محمد، وهذا أيضا فيها الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها تزكية له، لكن كيف التزكية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين التزكية للنبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ إلى الآن ما في هو 76 هم 70 ولا 70؟ والله ما في إجابة جاءت. يكتبون، جاءت رسالة يكتبون والكتابة كلها موجودة، الناس تراها ونحن لا نراها. ما الذي يحدث يا شيخ؟ الشيطان في الآيباد دخل الشيطان فيه. وبعدين يا تحديث بس وشيء من ذلك. اهو شوف جاوبنا كثيرا اهو. طب الحمد لله فيها اجابات. هذا خلاص دخلوا الشيطان الرجيم ولا ايش؟ اللهم ابعد عنا الشياطين يا رب. هو الحق هنا قال ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون، فيها تزكيه للنبي صلى الله عليه وسلم. واعظم ما يقال تزكيه للرسول صلى الله عليه وسلم هنا هو بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأثر كثيرا بطغيانهم وكفرهم، حتى وصفه الله جل وعلا أنه كاد يقتل نفسه من أجلهم. قال: فلعلك باخ نفسك على أثرهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والقول جل وعلا: فلعلك باخ نفسك أن لم يكونوا مؤمنين، لم يكونوا مؤمنين، نعم، في سورة الشعراء. فهذه دلالة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كما وصفه ربه جل وعلا أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: يا محمد، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، هذا الذي يليهم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن من انجرف إلى الدنيا فهو لها، ولذلك من عمر الدنيا لا يمكن بحال من الأحوال أن يتمنى أن يرحل من هذه الدنيا إلى الآخرة، لأنه لما عمر الدنيا وخرب الآخرة ما استطاع أن يذهب ولا أراد أن يذهب إلى الآخرة التي خربها، ويعلم أنه ليس له فيها من خلاق ولا نصيب. أبو حازم لما قال له الأمير، قال له: لما نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة. ذلك أنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة. فهم ينظرون إلى الدنيا يريدون طعاما شرابا ملبسا مكانة وجاهة. الله تعالى قال بأن هذا من الاستدراج عندما قال: فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لذلك قال: دارهم يأكلوا ويتمتعوا. وفيها أيضا أن الله يعجل لهم الطيبات في الدنيا، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأن الكافر إن أحسن حسنة رزقه الله بها رزقا في الدنيا، رزق الأبدان، رزقا في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة لا يطالب بأي حسنة عند الله جل في علاه. لذلك قال: ذرهم، وهذا تهديد أكيد ووعيد شديد، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، يأكلوا كما تأكل الأنعام ويتمتعون كما تتمتع الأنعام. وقد وصفهم الله تعالى بكفرهم أنهم أضل من الأنعام عندما قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، بل هم أضل سبيلا. وقال الله عن الذي منحه الاسم الأعظم واستخدمه فيما لا يرضي الله جل وعلا، قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أعوذ بالله. اللهم احفظنا يا رب العالمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا من أمر الدنيا ويلهيهم الأمل. قال: وهذا أيضا من نوع استدراج الله، فكل ذلك ينزل تحت عموم قول الله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، من حيث لا يعلمون. ويلهيهم الأمل، يشغلهم ما يؤملون في الدنيا ويؤملون في الوجهات والسلطان والمكانات التي هم فيها والقوة والبطش والجبروت الذي يمتلكونه، يؤملون في ذلك وليس بغني عن عذاب الله جل في علاه من شيء، وليس منقذا لهم من عذاب الله من شيء. قال الله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، يشغلهم ما يؤملون في أمر الدنيا من حدوث الدنيا، فإنه يشغلهم عن الإيمان وعن الطاعات وعن الصالحات والطيبات، لذلك ليست لهم الجنات. قال تهديدا: فسوف يعلمون، يعني إذا رجعوا بالبعث والنشور، إذا رجعوا إلى ربهم جل في علاه وكانوا في عرصات القيامة، يرون الشدائد ويرون العقاب الأليم والعذاب المهين وأيضا التقريع والتوبيخ. قال الله تعالى مبينا لنا ما يحدث في يوم القيامة، أو على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم عندما بيّن أن الناس يكونون في ضيق وشدة ولأواء ويستشفعون بكل نبي من الأنبياء، تدنو الرؤوس كما ورد بعض الأثار، تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل حتى يتصبب الناس في العرق، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، إلى ركبتيه، إلى حقويه، إلى صدره، يلجمه الجامة. لذلك جميعا يذهبون يستشفعون بكل نبي، يذهبون إلى آدم، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى عيسى، إلى موسى، إلى عيسى، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: فسوف يعلمون، عندما يرون العذاب الأليم، عندما يقبض الله السماوات والأرضين ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. قال: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. اللهم إنا نعوذ بك يا رب العالمين أن نكون ممن يكون عمله أماني، نعوذ بالله من الأماني، ونعوذ بالله من الأمل الزائف، نعوذ بالله من الأمل الزائف. ونسأل الله الجد والاجتهاد في العمل والعمل في في العلم وفي العمل والتعبد والعمل للإسلام نشرا لدين الله جل في علاه. قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. نقف عند ذلك. الفوائد المستنبطة: الإبهام للتشويق. الإبهام للتشويق فين بقى هذا؟ وهذا داعي للتدبر. أين هذه الفائدة؟ أمين وحفظك يا زهرة. الكتاب لا تأتي الآن سوف يعلمون. ممتاز ممتاز ممتاز أم الأبرار. وأيضا في ألف لام راء أراء: تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب القرآن المبين. فيها إبهام: الكتاب والقرآن، القرآن والكتاب، الكتاب التوراة والإنجيل، أم ماذا؟ نعم. حسرة أهل الكفر وندامتهم يوم القيامة. حسرة أهل الكفر وندامتهم يوم القيامة. إجمال التهديد للإرعاب والتخويف. إجمال التهديد للإرعاب والتخويف من وين هذه؟ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا فسوف يعلمون.